مسألة ركوب الدابة والتي الآن نحن نقول هي ركوب السيارة وركوب وسائل المواصلات، فيها من السنن ومن الآداب ومن الأخلاق الشيء الكثير. فلذلك يمكن أن نحول هذا المركوب وهذا الذي سخره الله سبحانه وتعالى إلى فوائد كبيرة جدا. أول فائدة التي أشار الله إليها وقال لنا سبحانه وتعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. أول شيء يا عبادي، إذا استخدمتم وسائلي أول شيء تذكروا أنه أنا اللي أنعمت بها عليكم، أول حاجة. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا، الآن تقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهنا يبدأ الأدب الأول. إذا أراد الإنسان أن يشتري سيارة فيسن له إذا اشترى هذه السيارة أن أول ما يركبها يسمي الله سبحانه وتعالى، ثم يشكر الله سبحانه وتعالى ويقول الحمد لله الذي رزقنيها ومن غير حول مني ولا قوة. وكذلك يسن أن يقول أول ما يركبها أو يمسكها أو يأخذ مفتاح السيارة، المهم عندما تصير في ملكه أو شيء منها في ملكه، يقول بسم الله اللهم أعطني خيرها وخير ما خلدت لأجله واكفني شرها وشر ما خلدت لأجله. يسن أن يدعو بهذا الدعاء حتى الله تعالى يبارك للإنسان فيها ويحفظه ويحصن فيها. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة كبيرة مهمة جدا اليوم، قال للصحابة: من كان معه فضل بحر فليعد به على من لا بحر له. يا جماعة، الذي معه سيارة يعرف انه في ناس ما معهم سيارات، وانت رايح مشوارك يمكن جارك يحتاج انه يركب معك، عيال جارك يمكن يحتاج يروح مع عيالك الى المدرسة. هذه فكرة التكافل والتعاون، ما كل الناس يملكون سيارات اليوم. أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما قدمه بعض الناس قال له اركب يا رسول الله، كان يمشي دمه الصحابة قال اركب يا رسول الله، فأراد أن يركب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدابة اركب أنت، قال يا رسول الله أنت اركب، قال لا، صاحب الدابة أولى بناصيتها. في الأدب النبوي الرفيع، أنت صاحب الدابة أنت اللي تركب قدام، أنت اللي تركب في المكان الأفضل، إلا أن تجعله لي. فقال يا رسول الله جعلته لك. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم في الدابة فركب في أمامها. الآن ممكن في السيارات كذلك، لو واحد يركب مع واحد في سيارته ينتظر إلى أن يجلس صاحب السيارة في المكان الذي يجلسك، وينبغي أن تفضل صاحب السيارة فتعطيه المكان الأفضل، إلا أن يكون هو آثرك بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان على دابته كان يعلم، ربما ينبه، ربما يرشد. يمكن أن نستفيد من هذا أن الإنسان لما يقضي فترة طويلة في السيارة يمكن أن يقرأ فيها كتاب يعني مسموع. بعض الناس حفظوا القرآن في السيارة، شريط كل يوم رايح جاي رايح جاي حفظ القرآن. بعض الناس سمع كتب كثيرة من كتب العلم في السيارة. هناك وسائل كثيرة يمكن أن نستخدمها ويكون ذلك مربوط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأشياء المهمة الإزعاج الشديد الذي يحصل والشتم والانفعال والغضب، من أكثر أماكن الانفعال والغضب والناس تحمر ألوانها وتنزعج وتضج السيارات، وخصوصا في الزحام وخصوصا في الأوقات الحرجة في الأوقات الصعبة كما يقولون في أوقات الذروة، تجد الناس في حالة من الانفعال والشد العصبي الشديد يصل بهم إلى السب، يصل بهم إلى الشتم. والنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن هذا السب. وإذا حصل للإنسان شيء كما حصل لأحد الصحابة أنه كان يمشي على حمار مع النبي صلى الله عليه وسلم فصدف، فقال خطئ الشيطان، يعني سب الشيطان، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه بلطف قال يا هذا لا تسب الشيطان، فإنك إن سببته إن قلت هكذا يكبر حتى يكون كالبيت، يعني يكبر الشيطان. يقول اعتقد أنني كذبت عليه، ولكن قل بسم الله، فإنك إن قلت بسم الله يصغر يصغر يصغر حتى يكون كالذباب. الناس في حالة من الغضب والسب وتشتم، فصارت شوارعنا مليانة بالشياطين، والشياطين توغل إلى الصدور. فلو أن الناس شغلوا أنفسهم إذا ضاقت بك الحالة في طريقك، قل بسم الله. هنا مسألة مهمة جدا تتعلق بالدابة. بعض الناس يظن أن قيمة الإنسان متعلقة بالممتلكات، والإنسان قيمته في شخصه، في مبادئه، في ذاته. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذا المعنى، كان يركب على الناقة ويركب على الخيل، يركب على البغلة ويركب على الحمار. اليوم بعض الناس يضطر أن يتكلف مبالغ كبيرة ليشتري السيارة الفلانية، الماركة الفلانية، لأنه يعتقد أنها ستبقي عليه قيمة. وهذا الشعور شعور ينبغي أن لا يكون عند الإنسان. أظن أن خلاصة ما نستفيده أن نعلم أن يمكن أن نعمل بكثير من آداب وسنن النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في سياراتنا ونحن في مركوباتنا التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، فتتحول مواصلاتنا ووسائلنا إلى اتباع، وأن كل ساعة ونحن في هذه السيارة نزداد محبة لرسول الله، ونزداد أعظم من هذا نزداد محبوبية، أن يحبنا الله سبحانه وتعالى أكثر باتباعنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. Thank you.